ذكراك لا هبت يجي عطرها صلف واستنشق بالصدر مثل الخزامة. اي والله ان غيابها مكلف كلف، اي والله ان عروق قلبي توامة. ذكراك لا هبت يجي عطرها صلف واستنشق بالصدر مثل الخزامة. الله اي والله ان غيابها مكلف كلف، اي والله ان عروق قلبي توامة. رمش النواعس والحجاج والزلف يا ماخذ قبلي قلوب النشامة. أمضى من المصقول وسبق من الشلف سهم الهوى لو كنت عنها تعامى. ذكراك لا هبت يجي عطرها صلف واستنشق بالصدر مثل الخزامة. اي والله ان غيابها مكلف كلف، اي والله ان عروق قلبي توامى. لا يخدعك صبري على الجرح ما خلف، هالشعر غير جروح قلبي تدامى. لي خاطر بينا وبين الشقا حلف يا ما عثت فيها المقادير. يا ذكراك لا هبت يجي عطرها صلف واستنشق بالصدر مثل الخزامة. الله اي والله ان غيابها مكلف كلف، اي والله ان قلبي توامى. من عاش هالدنيا بلا صاحب ولف عز الله ان عاش عيشة يتامى. خل السوالف والمشاريه والحلف مبطي وانا على الجروح تسامى. استنشق بالصدر مثل الخزامة. اي والله ان غيابها مكلف كلف، اي والله ان عروق قلبي توامى. قلب يضيق بذكريات الهواجلف وقلبي مثل جرد القفار يترامى. قلب يضيق بذكريات الهواجلف وقلبي مثل جرد القفار يترامى. ذكراك لا هبت يجي عطرها صلف واستنشق بالصدر مثل الخزامة. اي والله ان غيابها مكلف كلف، اي والله ان عروق قلبي توامى. حصريا على شبكة ملامح.